أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا نستعين الله عز وجل في هذه الدورة المباركة التي تبدأ في 24 من هذا الشهر، شهر صفر لعام 16 بعد 400 والألف. وهذه الدورات التي تقام هنا أو هناك لا شك أن لها فوائد عديدة، لو لم يكن من فوائدها إلا أن هذه الدورات على اختصار مدتها الطالب يتنقل فيها بين علوم شتى، فها هنا درس في الفقه ثم بعده في الحديث ثم بعده في العقيدة وهكذا، فالطالب خلال الدورة القصيرة في الوقت يتنقل بين علوم مختلفة، فلا تنتهي الدورة إلا وقد أخذ خلفية كافية عن هذه الفنون وهذه العلوم المتنوعة. أضف إلى ذلك أن المتوقع أو المفروض أن هذه الدورات تنهى فيها متونا مختصرة، فالطالب حينما تنتهي الدورة يخرج بكتاب أو كتابين أو ثلاثة وقد أنهاها كلها، تحفظ حفظا إن كانت تحفظ أو فهما إن كانت تفهم وتدرس. على أي حال هذه الدورات لها ثمار ولها ميزات قد لا توجد في الدروس المستمرة طوال العام، ولكل ميزة، لكن هذه ميزة الدروس التي تسمى بالدورات. ثم إن من الدروس المقررة في هذه الدورة كما علمتم هذا المتن المبارك الذي عنوان مقدمة المفسرين، بعنوان مقدمة في أصول التفسير. وهذا العنوان لهذا الكتاب قد لا يكون بالضرورة من وضع شيخ الإسلام رحمه الله، قد يكون وضعه المحقق أو غيره. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يكن مهتما كثيرا بعنوانات كتبه كما هو واضح لمن درس سيرته، فإن كثيرا من كتبه رحمه الله هكذا وجدت بلا عنوان، ثم وضع العنوان تلاميذه أو من أتى بعدهم أيضا. على كل، الذي يهمنا أن هذا الكتاب يتعلق في أصول التفسير، تفسير كلام الله عز وجل. وهذا الكتاب لشيخ الإسلام رحمه الله لعلنا لسنا بحاجة شديدة إلى أن نعرج على شيء من ترجمته رحمه الله، فإن الشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ترجمته معروفة وكتب فيها كتب من القديم والحديث، ولكن إن كان من إشارة فهي إشارة إلى أن هذا الرجل رحمه الله كان عالما مبرزا في شتى العلوم، حتى إن مترجمه ذكروا أنه إذا تكلم في فن من الفنون يظن السامع أن هذا الفن هو الفن الذي يجيده وهو الفن الذي تخصص فيه، بينما هذا الفن الذي تكلم فيه هو فن من فنون كثيرة يجيده رحمه الله. فالمقصود أنه رحمه الله كان عالما موسوعيا، أعطاه الله عز وجل العلم الغزير، وأعطاه كذلك النفع الذي بقيت آثاره إلى يومنا الحاضر إلى ما شاء الله عز وجل. وهذا لا شك أن الإنسان له فيه دخل من حيث بذل السبب، ولكن يبقى قبل ذلك وبعده توفيق الله عز وجل الذي إذا فتحه على العبد فإن العلم ينهال إليه من كل جانب. وقد ذكر المترجمون أن العلوم التي عرفها وأتقنها رحمه الله لو قسمت على عمره لبقي بعض العلوم ليس له متسع في عمر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يدلك على أن شيخ الإسلام رحمه الله نال ما نال مع السبب المباشر، ناله مع السبب الخفي الذي هو توفيق الله عز وجل. وتوفيق الله هو منحة من الله، ولكن أيضا الإنسان قد يحصل التوفيق بسؤال الله تعالى التوفيق وللحاح عليه، وأنه يفتح له ما استغلق على غيره، وأن يعطيه العلم النافع، ثم يصدق مع الله تعالى، يصدق بطلبه العلم أنه ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه الذي يخرج به من الظلمات إلى النور، ثم ينوي به ثانيا رفع الجهل عن الأمة. وأقول عن الأمة ليس عن بلدك أو بلدك والبلد المجاور، بل عن الأمة، لأن الإنسان ينبغي أن يعد نفسه، أن يعد نفسه للجميع، لجميع المسلمين، حتى ينفع الله تعالى به، وحتى يكون عالما موفقا مسددا. وأما جهد الشيخ الإسلام رحمه الله بالتفسير وعلوم القرآن فكذلك، فإن جهده واضح ومعرفته بهذا العلم الشيء العظيم. وقد ذكر عنه أنه حدث عن نفسه أنه قد قرأ 20 و100 من التفاسير يستحضر القول الصحيح فيها. ولا شك أن هذا العدد كبير، 120 تفسيرا يستحضر القول الصحيح منها، لا شك أن هذا عدد كبير. على أي حال، حينما أذكر ما ذكرت عن شيخ الإسلام أو عن غيره، ليس الغرض من هذا إطراء الشيخ أو إطراء غيره، إنما المقصود من هذا كله كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فالإنسان حينما يعرف شيئا عن شيخ الإسلام أو عن غيره من علماء المسلمين فإن همته ترتفع ورغبته في العلم تزيد، وهذا هو المقصود. فالإنسان إذا عرف سيرة القوم حقر نفسه فيما يبذل، وحقر نفسه فيما يحصل، وعلم أن جهده بإزاء جهد الآخرين إنما هو بمثابة اللعب بحقيقة الحال. على أي حال، شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عنه يحتاج إلى وقت أكثر من هذا، لكن هذه إشارات. أما طريقتنا إن شاء الله تعالى في الكتاب فإن سوف تكون قراءة مع التعليق عليها، والكتاب في جملته واضح، ما في شيء مستغلق إلا مواضع نعلق عليه إن شاء الله بما يناسب. ثم أيضا مما يحسن أننا نقيد بعض الفوائد التي تمر علينا في الكتاب. والكتاب وإن كان يتعلق بأصول التفسير إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله لما كان عالما موسوعيا ضمن كتابه كثيرا من الفوائد المتعلقة باللغة أو بالعقيدة أو بالفقه أيضا. على كل كما قلت، مما يحسن أننا نقيد الفوائد التي تمر علينا حسب فنها وحسب ما يمكن إدراجها فيه، وإن شاء الله تعالى نتعاون جميعا على استخلاص الفوائد التي تعلق أو التي تقيد أثناء القراءة. المؤلف رحمه الله بدأ كتابه المبارك هذا بحمد الله عز وجل والاستعانة به والاستعانة من شر النفس وكذلك من سيء العمل، فإن النفس لها شروط وكذلك الأعمال لها سيئات أو منها سيئات، وهذه الشرور التي تكون في النفس والسيئات التي تكون من الأعمال ربما كانت سببا بين الإنسان وبين ما يريده من أمور الدين ومن أمور الدنيا. فالإنسان مما يشرع له أن يستعين بالله عز وجل من شر نفسه وكذلك من شر سيء عمله. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له. فمن أراد الله عز وجل هدايته فإنه لا يمكن لأي أحد أن يتدخل في هذا الإرادة وأن يكون حائلا دون هداية الله عز وجل لهذا الإنسان. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هكذا بالمقابل، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يضله فلو اجتمعت الدنيا كلها على أن تهديه فإنها لا تهديه. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتى بهاتين الشهادتين التي فيهما إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. نعم، بيّن رحمه الله تعالى في كلامه هذا السبب في تعريف هذه المقدمة. يقول: فقد سألني بعض الإخوان. إذن هذه المقدمة لم يؤلفها رحمه الله ابتداء، إنما ألفها للحاجة، لحاجة هذا السائل. سألني بعض الإخوان أن نكتب له مقدمة. وهذه طريقة السلف رحمه الله، أن الواحد منهم حينما يؤلف إنما يؤلف لحاجة الناس، ليس لحاجته هو، يؤلف لحاجة الناس، إما أن يسأل أو يرى أن المسألة غير واضحة ومستغرقة فيؤلف فيها أو نحو ذلك. ولما كانت تواريفهم بهذه الصورة، بصورة الحاجة، كان النفع فيها، فما أن يفرغ المؤلف من كتابه الذي ألفه إلا وقد سارت به الركبان شرقا وغربا، فينتشر الكتاب في حياة مؤلفه فضلا عن بعد وفاته. على كل، هذا فيه السبب في تأليف هذه الرسالة وأنها السؤال. ثم بين أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية، قواعد كلية ليست تفصيلية، فالتفصيل إنما يبحث في أبواب خاصة، لكن هذه قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقوله، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. إذن هذه أغراض هذه المقدمة، أغراض عظيمة، تعين على فهم القرآن، تعين على معرفة تفسير القرآن ومعانيه، تعين على التمييز بين المنقول والمعقول. والمؤلف يشير هنا، وإن كان سوف يأتي إن شاء الله فيما بعد، يشير إلى أن التفسير ينقسم إلى قسمين: منقول ومعقول، وهذا سوف يأتي بسطه، ولكن نعرف هنا أن التفسير منه منقول، وهو الذي يسمى التفسير بالأثر، بما نقل عن طريق الأثر، والتفسير بالمعقول الذي يكون للعقل فيه مجال، وهو الذي يسمى التفسير بالرأي. فعرفنا الآن نوعين من التفسير، يأتي الكلام عليهم أكثر فيما بعد. عرفنا النوع الأول، التفسير بالمنقول الذي يسمى التفسير بالأثر، والنوع الثاني، التفسير بالمعقول الذي يسمى التفسير بالرأي. يقول: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني بين الأقاويل جمع قول، المنقولة في تفسير كلام الله عز وجل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهورة بالغط والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف موجود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يقول: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. هذا يقول رحمه الله في وقته، فما بالك في وقتنا هذا الذي كثرت فيه التفاسير، فإن شحنها بالغث والسمين شيء واضح. يقول: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، وهذا ظاهر لمن تأمل كتب التفسير الموجودة. ثم بيّن أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، هذا قسم من أقسام العلم، إما أن يكون نقلا مصدقا عن معصوم، والمراد بالمعصوم هنا هو النبي، لأنه لا عصمة إلا لمن عصمهم الله من أنبيائه. يقول: إما نقل مصدق، يعني أنه قابل للصدق، والكذب بعيد منه. القسم الثاني: وإما قول عليه دليل معلوم، قول ليس من أقوال الرسل لكنه من أقوال غيرهم، وهذا القول لما كان من أقوال غيرهم احتاج إلى دليل، فقال: قول عليه دليل معلوم. فهذان قسمان لا ثالث لهما في العلم، إما أن يكون نقلا مصدقا عن نبي معصوم، وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم. فهذان كما قلت هما قسم العلم. وما سوى ذلك، والإشارة بذلك إلى السابق، ولعل في بعض النسخ وما سوى هذا، لكن التي عندي ذلك ولعلها أنسب. وما سوى ذلك فإما مزيف، والمزيف مأخوذ من التزييف، والتزييف هو الغش، ومنه قولهم دراهم أو نقود مزيفة يعني مغشوشة. ما سوى ذلك إما مزيف مردود، يعني أنه علم أن هذا القول مغشوش وباطل فصار مردودا، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. المراد بقول بهرج، البهرج هو الشيء الرديء، والمنقود ضد البهرج يعني الشيء الجيد. يقول رحمه الله ما سوى ما ذكر فإما أن يكون مغشوشا مردودا، وهذا أمره واضح ولا إشكال فيه، وإما أن يكون من القسم الثاني موقوف، يعني أننا نتوقف فيه لا ندري، لا ندري هل هو بهرج رديء أو أنه منقود جيد. فإذا رحمه الله بين لنا أن العلم نوعين، أن العلم نوعان، وأن سواه نوعان كذلك. فالعلم كما قال أول نقل مصدق أم معصوم أو قول قام عليه دليل معلوم، وما سواه أيضا أو ويقابله أمران، إما مزيف مردود يعني باطل وهذا أمر واضح، وإما متوقف فيه يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تثبت حتى ينظر ويعلم هل هو مقبول أو ليس بمقبول. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم، قول رحمه الله وحاجة أمة ماسة إلى فهم القرآن، هذا لا شك فيه، فالقرآن ما نزل ليتلى فقط وتجهل معانيه، إنما نزل ليتلى ويفهم. فالأمة للسميع لا يقوم كيانها إلا إذا فهمت كلام ربها، ومات الأمة من نقص ومن ضعف وخور إلا لما غابت عن معاني كلام الله عز وجل، وصار حظها من القرآن هو التلاوة المجردة إلا أماني. فالحاجة لا شك كما قال الشيخ رحمه الله إنها ماسة، ثم ذكر هذه الأوصاف التي هي في أصلها أثر روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول الذي هو حبل الله المتين، حبل الله يعني طريق الله، فالحبل يراد به الطريق هنا أو السبب، المتين أيضا يعني القوي، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لأنه بلسان عربي مبين يقرأه كل أحد ولا يلتبس عليه، ولا يخلق على كثرة الرد، وفي بعض النسخ الترداد، وهذا حق، فإنك إذا تأملت كلام الله عز وجل الذي هو القرآن لوجدت أنه يتلى منذ أن نزل إلى ما شاء الله، وكلما أعيدت تلاوته يتجدد لا يخلق يعني لا يبلى، وهذا من خصائص كلام الله عز وجل بخلاف غيره من المتون أو الأشعار أو غيرها، فإن الإنسان لو قرأها 3 مرات أو أكثر من ذلك ربما ملها، ربما حس أنه يكرر شيئا قد هضمه وعرفه. أما كلام الله عز وجل فإنه مهما رددته فإنك تزداد شوقا إليه وتزداد حنينا إليه، وهذا الكلام إنما هو في مصحة نيته وإنما هو في مصحة إيمان. أما من كان في قلبه شيء من الشبه أو شيء من الشهوة فإنه يمل كلام الله وربما لا يتمه، ربما تكون السورة القصيرة أثقل عليه من الجبل. إنما كلام الأول هو في من صح إيمان. ولذلك يذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الذي عرف بكثرة تلاوات لكلام الله حتى أنه قتل رضي الله تعالى عنه والمصحف بين يديه، ذكر عنه أنه قال لو صحت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربي. وهذا صحيح، لو طهرت القلوب مما يدنسها ومما يسيء إليها ما شبعت من كلام الله لقرأ الإنسان القرآن بنهم وشرع. يقول ولا تنقضي عجائبه، وهذا أيضا واضح، فعجائب كلام الله عز وجل لا تنتهي من كل وجه. ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. قول من قال به صدق ليس المراد أن الإنسان يتكلم بكلام الله، بمعنى أن يكون كلامه القرآن فيما إذا أراد أن يتخاطب مع أحد، ليس هذا المراد، ولكن مراده من قال به صدق يعني من قال بمقتضاه وقال بما يأمر به وقال بما يقتضيه نهيه، فإن هذا يصدق. وأما القول أو الكلام بالقرآن فإن أقل أحوال هذا الكراهة. وعن الكلام بالقرآن هو أن يكون كلام الإنسان الدارج مع الناس وغيرهم بآيات من كلام الله، كما يذكر في القصة المشهورة قصة المتكلم بالقرآن، بحيث إذا أرادت أمرا من أمورها الخاصة بحثت عن آية أو عن جزء من آية فتكلمت به. هذا كما قاله العلم أقل أحوال الكراهة، وربما يصل إلى التحريم إذا وصل إلى حال إلى حد الامتهان وحد الابتلاء. المقصود أن قوله من قال به صدق يعني من قال بمقتضاه أمرا ونهيا، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من دعا إليه، من دعا إلى كلام الله هدي إلى صراط مستقيم. كان المتوقع أن يقال من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. من الذي يهدى، الداعي أو المدعو؟ الذي يدعى، الذي يهدى المدعو، لكن هنا من دعا إليه هدي إلى صراط، فالفائدة هنا تعود على الداعي نفسه فضلا على المدعو. يقول من دعا إليه هدي، أقول متوقع في سياق العبارة أن يقال من دعا إليه هدى، يعني هدى غيره، ولكنه قال هنا من دعا إليه هدي إشارة إلى أن الداعي إلى كلام الله عز وجل ينتفع هو قبل غيره. وهذا شيء ملاحظ، فإنك إذا دعوت غيرك إلى الحق فإن تمسكك بالحق يزداد وتشبثك بما تدعو إليه يزداد. هذه فائدة الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان إذا دعا إلى غير إلى الله فإنه يكسب نفسه أولا قبل أن يكسب الآخرين. ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله. من ترك كتاب الله تعالى من جبار. من هنا يظهر أنها سببية، يعني من تركه بسبب التجبر وعدم الإذعان والتواضع فإن عاقبته العاجلة أن الله يقسمه، يقسمه في الدنيا قبل الآخر. وهذا شيء شهد في الواقع واضح، فإنك لا تكاد تجد مستخفا بكلام الله عز وجل إلا أذله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخر. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهذا أيضا واضح، فالهدى كله، الهدى المنجي، إنما يكون في هذا الكتاب. فمن ابتغى الهدى في غيره سواء من الكتب المنزلة التي أبطلها الله أو كان في غيره مما ألفه الناس وما عملوا على صناعته فإن الله تعالى يضله. هذه كما تلاحظون عبارات جميلة في وصف القرآن، وهي وإن كان في سندها ضعف من حيث نسبتها إلى علي لكنها بمعناها صحيح ومقبولة. نعم. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، ساق رحمه الله هذه الآية ليبين عظم هذا الهدى الذي أنزله الله تعالى على عباده، وقوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى، الخطاب لمن في الآية؟ لآدم، وكذلك لزوجه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فمن اتبع الهدى الذي أنزله الله فلا يضل ولا يشقى. وهذا وعد ممن لا يخلف الميعاد وهو الله تبارك وتعالى، أن من اتبع هدى الله فإن ثوابه العاجل أنه لا يضل ولا يشقى. فما معنى قوله تعالى لا يضل، وما معنى قوله لا يشقى؟ هل هذا في الدنيا والآخرة، أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؟ الأحسن القول بالعموم، يعني فلا يضل ولا يشقى في الدنيا، ولا يضل ولا يشقى في الآخرة، فإنه يهدى في الدنيا ولا يشقى كذلك، ويهدى في الآخرة ولا يشقى كذلك في الآخرة. وهذا ثواب عظيم لمن تمسك بهذا الهدى الذي أنزله الله تعالى على عباده. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة شديدة وضيقة وفيها الضنك. وهذا نقول فيه كما قلنا في الأولى، إنه في الدنيا والآخرة، بل ونضيف كذلك وإن كان من الآخرة هو، لكن نضيف ليعلم، نقول في الدنيا والقبر وكذلك الآخرة، فإن له معيشة ضنكة. والضنك هنا لم يفسر بشيء معين، فيبقى على إجماله أنه ضنك بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، أنه أن أموره تشتد عليه حتى يكون في هذه العيشة. وهذا أيضا واضح في الواقع، فإن من أعرض عن كلام الله عز وجل إعراضا مستبدلا به غيره فإن حياته نكدة ومعيشته في ضنك. حتى إن الواحد منهم، نسأل الله السلام منهم، الواحد من هؤلاء في قلبه الحيرة وفي قلبه الضيق، لكن ما يدري ما السبب، والسبب أخبرنا الله تعالى عنه أنه أعرض عن ذكر الله. فأنت حينما تشاهد حال بعض هؤلاء وتسأله ما الذي ضيق صدرك، ما الذي أفسد أمرك، قال لا أدري هكذا، لكن الله تعالى أخبرنا بالسبب، أخبرنا أن هذا وأمثاله أعرض عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك لو تأملت حال الذين أسلموا حديثا وسألتهم ما الذي جنيتموه بإسلامكم، لكان جوابهم المشترك هو الراحة النفسية والطمأنينة الداخلية. وهذه لا تكون إلا لمن أسلم ولمن رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. يقول تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا واضح أنه في يوم القيامة، في يوم الحشر، أنه يحشر أعمى. فيا ترى هل المراد بالعمى هنا العمى الحسي يعني أنه لا يرى، أو المراد العمى عمى البصيرة أنه يكون في يوم القيامة أعمى البصيرة؟ الآية فيها قولان، والذي رجحه غير واحد ومنهم ابن القيم رحمه الله رجح المراد بالعمى العمى الحسي، وأنه يأتي يوم القيامة لا يرى شيئا يحتاج إلى من يقوده. ولا شك أن هذه من معاني الضنك المذكور في أول آية، لأن من كان أعمى في هذا المكان الذي هو مجتمع للناس لا يرى ما يحصل ولا يرى ما يأتي ولا يرى ما يذهب، أن هذا مما يزيد ضنكه ومما يزيد شدة ما يواجه. وهذا على كل حال لا يشكل، يعني ما رجح ابن القيم من العمى عمى حسي، لا يشكل على هذا أن الناس يرون ويمشون ويأتون، لأن أحوال يوم القيامة أحوال متعددة، فربما يكون أعمى لفترة ثم يعطى بصره بعد ذلك، فيحمل العمى هنا على حال دون حال، وهذا أمثاله كثيرة. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا جزاء من جنس العمل، لما نسي الآيات، والمراد بقول تعالى فنسيتها يعني فتركتها، وكذلك اليوم تنسى يعني تترك. والنسيان يرد بمعنى الترك، ويرد بمعنى الغفل عن الشيء وعدم الذكر، لكن المراد هنا بقرينة السياق النسيان الذي هو الترك، فنسيتها يعني فتركتها وكذلك اليوم تترك. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه كالسابقة فيها بيان أنه قد جاءنا من الله تعالى الهدى، وهنا وصفه الله تعالى بأنه نور وأنه كتاب مبين وأنه يهدي به سبحانه وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني سبل الخير وسبل الرشاد. يقول تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والظلمات والنور هنا هل هما حسيان أو معنويان؟ معنويان، فالكافر في ظلمة، لكن ليس ظلمة الحسية، هي ظلمة معنوية، ظلمة قلبية، ظلمة عقيدة، ظلمة شرك. من الظلمات إلى النور، إلى التوحيد وإلى الإخلاص وإلى تعظيم الله عز وجل وتعظيم شرعه. وتأمل قوله تعالى من الظلمات إلى النور، النور بلفظ ماذا؟ الإفراد، والظلمات بلفظ الجمع، وهذا دليل واضح على أن ما سوى نور الله تعالى وما سوى التوحيد أنه ظلمات، ظلمات كثيرة متشعبة، هذا يدعو إلى النصرانية، وهذا يدعو إلى اليهودية، وهذا يدعو إلى البوذية، وهذا يدعو إلى الإلحاد، وهذا يدعو إلى كذا، فهي ظلمات متنوعة. فمن من الله عليه بالتوحيد وصفاء العقيدة فإنه يخرج من كل هذه الظلمات إلى نور الله عز وجل، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يقول تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهذا من معاني قوله تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الآية الأولى ألف لام را كتاب أنزلناه هي كالسابقة هي بيان أن هذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والآية الثانية يقول تعالى فيها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فوصف الله تعالى ما أوحاه إلى نبيه بأنه روح، إشارة إلى أن الموحى تحصل به الحياة كما تحصل الحياة للجسد، فالجسد إذا خرجت الروح منه مات، كذلك الإنسان إذا خرج عن هذا النور وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى فإنه يموت، ولكنه يموت موتا معنويا، وإن كان هو يأكل ويشرب ويخرج ويدخل، ولكنه ميت الموت المعنوي. وقوله تعالى روحا من أمرنا فيه فائدة أن ما أوحاه الله تعالى إنما أوحاه من أمره، وقوله تعالى من أمرنا هي دليل من أدلة كثيرة على أن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا إنما هو أمر من أمره، ويوضح هذا أن الله تعالى جعل الأمر والخلق متقابلين في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر، وهنا قال من أمرنا ففيها ما قلت لكم الدلالة الواضحة على أن ما أوحاه الله تعالى إنما هو ليس بمخلوق إنما هو أمر من أموره سبحانه وتعالى. يقول تعالى ممتنا على نبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنما كان رجلا في مكة ما كان يعرف الكتاب ولا يعرف الإيمان، ولكن الله تعالى امتن عليه وأوحى إليه كتابه وصار ممن يتلو كتابه ويؤمن به. يقول تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. مر عليكم أن هداية الله أو أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. والمراد هنا في قول وإنك لا تهدي هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فإنها تكون لله سبحانه وتعالى وحده. قد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم، كتبت هذه المقدمة مختصرة، وهذا واضح لمن قرأها، فهي مختصرة، وهي مع اختصارها إلا أن فيها أمورا عظيمة ومباحث جليلة، ولكن يقول بحسب ما تيسر بحسب تيسير الله من إملاء الفؤاد. هذا فيه أنه رحمه الله لم يكن عنده مراجع ينقل منها وأشياء يصح منها، إنما من إملاء الفؤاد رحمه الله. نعم. فصل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. نعم، هذا استنباط جيد من شيخ الإسلام رحمه الله. لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يعني يتناول بيان اللفظ وبيان المعنى. فألفاظ القرآن بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرأ أصحابه كلام الله وجعلهم يعرفونه تلاوة، وأما المعاني فكذلك، فإنه قد بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام معاني كلام الله. ولا ينبغي أن يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم كل كلمة من كلام الله عز وجل، لأن من كلام الله ما هو واضح ومعلوم ويدركه الإنسان بمجرد قراءته، لكن المراد أنه بيّن ما يحتاج إلى بيان وما يحتاج إلى إيضاح. فلو قال لك قائل: أين الدليل من السنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معنى قوله تعالى: تبت يدا؟ ما معنى تبت؟ أين الدليل من السنة على أن معنى تبت كذا وكذا؟ نقول: ما يلزم هذا، لأن معنى تبت واضح ما يحتاج إلى بيان. إذن هو بيّن ما يحتاج إلى بيان، وإن كان كلام الشيخ هنا محتمل أنه بين كل شيء على سبيل الكلمات، لكن بالضرورة ليس هذا مرادا له، إنما مراده أنه بين ما يحتاج إلى بيان. نعم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبكون مدة في حفظ السورة. يقول: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وهو من كبار التابعين وثقاتهم. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وفي هذا هدم من هدي السلف، أنهم كانوا يأخذون القرآن كانوا يأخذونه قراءة على المشايخ، لم يكن يأخذونه من المصحف، إنما كانوا يستقرؤونه من القراء الذين سبقوهم كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. ماذا حدثوهم؟ حدثوهم أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، والمراد والله أعلم 10 آيات آيات من المتوسطة، ليست من الطويلة ولا من القصيرة. يقول لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. والسبب أنهم لم يكن همهم إنهاء الدراسة القرآنية، إنما كان همهم العلم الذي يولد العمل. وقولهم فقالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل، هذا دليل واضح على أن في القرآن ماذا؟ أن في القرآن علم، أن في القرآن علما، لقول فتعلمنا القرآن والعلم. ودليل واضح كذلك على أن من ثمار العلم العمل، ولذلك أنهوا الثلاثة: تعلموا القرآن لفظا فأجادوه تلاوة، وتعلموه علما وفهموا ما فيه، وتعلموه عملا فطبقوا ما فيه. وفي هذا تصحيح لمفهوم بعض الطلبة الذي يظن أن دراسة القرآن منعزلة عن طلب العلم، فتجد الواحد يقول أبدأ في القرآن ثم أختمه ثم أبدأ أطلب العلم. نقول لا، ومن قال لك إن القرآن غير العلم؟ فالقرآن هو العلم، وأنت إذا جلست تقرأ القرآن أو تحفظ القرآن فأنت تحفظ العلم وتدرس العلم، فلا ينبغي الفصل بين دراسة القرآن وبين العلم، لأنه كما علمتم العلم كله في القرآن. يقول ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، يعني السورة الواحدة يبقون مدة، وسوف يذكر أمثلة لذلك، مع أننا علمنا أن العرب الذين من جملة الصحابة كانوا سريعي الحفظ ويحفظون القصائد الطوال والأشعار الطوال، لكنهم في القرآن لم يكونوا يسرعون في حفظه، إنما كانوا يتريثون، لأنهم يجمعون مع الحفظ معرفة العلم ومعرفة العمل. ثم ذكر أمثلة على هذا. نعم. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. نعم، هذا مثالان. أنس يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني أنه عظم في أعيننا وصار عندنا ذا منزلة وذا تقدير، لأنه يقرأ سورتين من أفضل السور: البقرة وآل عمران، اللتان تسميان الزهراوي. نعم، فهما سورتان عظيمتان. وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، مع أن الواحد ربما يحفظها في شهر أو في أقل من ذلك، لكنه حفظها عدة سنين، قيل 8 سنين وقيل غير ذلك بمقتضى التقسيم. ولا شك أن ابن عمر ليس يحفظها يعني حفظا عاديا، وإلا فالحفظ العالي يحتاج إلى أقل من ذلك بكثير، لكنه كما قال في الأول يحفظها ويعرف ما فيها من علم ويعرف ما فيها من عمل، فاستغرق عليه هذا الوقت. وذكر أيضا أن عمر نفسه والد ابن عمر تعلم البقرة، سورة البقرة، في 12 سنة، إذن هو أبلغ من ابنه. وذكر أنه لما ختمها رضي الله تعالى عنه نحر جزورا شكرا لله على ذلك. فهذه المدد الطويلة التي أمضاها بعض الصحابة هي كما عرفتم ليست الحفظ المجرد، إنما للحفظ وللعلم وكذلك العمل. وهنا قد يبدو إشكال في فعلهم، هل معنى هذا أنهم لا يقرؤون القرآن، أو هل معنى هذا أنهم لا يقرؤون بقية السور؟ فابن عمر الآن قام 8 سنوات في البقرة، هل معنى هذا أنه ما يقرأ آل عمران، ما يقرأ النساء، ما يقرأ السورة الثانية؟ نقول لا، ما يلزم، هو يقرأها، ولكن قراءته المتأنية المتدبرة كلها انصرفت إلى سورة البقرة، وإلا فإنه ما يمكن يهجر القرآن ويقف مع سورة من سور. فالظاهر الله أعلم كما علمتم أنه ركز على هذه السورة وصار يقرأ غيرها قراءة عادية. وفي قوله قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، وفي قول وقام ابن عمر على حفظ البقرة، فيه فائدة جانبية في الموضوع، وهي جواز تسمية السور بهذا الشيء، فيقال سورة البقرة سورة آل عمران أو سورة غيرها من الأسماء، ولا يلزم أن يقول السورة التي تذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها آل عمران. وهذا هو الصحيح في المسألة، فالصحيح جواز تسمية السور بمسمياتها المثبتة في المصحف، وإلا فإنه ما يمكن يهجر القرآن ويقف مع سورة من سورة. فالظاهر الله أعلم كما علمكم أنه ركز على هذه السورة وصار يقرأ غيرها قراءة عادية. وفي قوله قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، وفي قول وقام ابن عمر على حفظ البقرة، فيه فائدة جانبية في الموضوع، وهي جواز تسمية السور بهذا الشيء، فيقال سورة البقرة سورة آل عمران أو سورة غيرها من الأسماء، ولا يلزم أن يقول السورة التي تذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها آل عمران. وهذا هو الصحيح في المسألة، فالصحيح جواز تسمية السور بمسمياتها المثبتة في المصحف. وأما ما ثبت عن ابن عمر أنه نهى أن تسمى البقرة بالبقرة وآل عمران بآل عمران فهذا مرجوح، والصواب جواز تسمية السور بأسمائها. وقد ورد أن النهي عن ذلك في حديث مرفوع ولكنه ضعيف، والصواب ما سمعتم جواز تسمية السور بمسمياتها في المصحف. وأيضا قد ورد في السنة مثل ذلك، ورد أن من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه فقال من آخر البقرة أو من آخر سورة البقرة، فهذا هو الراجح في المسألة جواز تسمية السور بما أثبت فيها في المصحف. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. نعم، هذه استنباطات جيدة تدل على أن التدبر لا بد منه. يقول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، فالله تعالى بيّن أنه إنما أنزل القرآن ليتدبروا آياته، والكلام الذي لا يفهم لا يمكن أن يتدبر، وكذلك في الآيتين الأخرين، وكذلك في قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. فهذه إشارات أو استنباطات من الآية الكريمة أو من الآيات واضحة على أن التدبر لا يكون إلا بعد فهم المعاني. نعم. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ عندك ولا يستشرحون؟ لا، ولا يستشرحون حكم. طيب، هنا كلام جيد من شيخ الإسلام، يقول كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه، أيا كان هذا الكلام، كلاما مكتوبا أو مسموعا لا بد أنه يذكر لفهم معانيه دون مجرد ألفاظ، فالقرآن أولى بذلك، يعني أولى أن يعتنى بفهم مدلولات كلام الله. ثم قال قياسا عجيبا وهو قياس صحيح، فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحون. فلو وجدنا إنسانا يقرأ كتابا في الطب أو في الحساب أو في غيرهما من الفنون لكن لا يدري ما معناها ولا يدري ما المراد بها، فإن كل أحد يتهم في عقله ويتهم في صدق في فيما يقع. يقول: فكيف بكلام الله الذي هو عصمته؟ إذن أولى وأحرى أن كلام الله تعالى لا يقرأ أو يقرأ باستشراح، يعني طلب من يشرحه ويبين له معاني. فإذا كانت العلوم الأخرى لا يمكن أن يقرأها الإنسان إلا بهذا شرحها، فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقرأ بمجرد الألفاظ، يقرأ للاستشراح ومعرفة المعاني ومعرفة المراد. يقول: الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، وهذا حق وقد سبق في أول كلام. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. هو لا يفهم معناها لأن ليس لها معنى بحد ذاته، لكن يفهم مغزاها والمراد منها، وهذا هو التدبر. لا، التأثر هذا أمر آخر، التأثر يرجع مثلا إلى خشوع الإنسان وذهاب المنهيات، هذا أمر آخر، لكن التدبر يحصل في آية هذه وفي غيرها. لنا الدرس الثاني الآن. بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، وهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد سبق أن عرفنا في بداية هذه الرسالة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عن حقيقة العلم، وأن العلم إما أن يكون نقلا مصدق أم معصوم، إما أن يكون نقلا مصدق أم معصوم، وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم. وهذه من الأمور التي ينبغي تقييدها، لأن ذكرت في الدرس الماضي أن هناك أمورا تقيد، فهذه تقيد تحت عنوان الفوائد العامة. وكذلك مر علينا كلامه رحمه الله حول الآيات التي فيها الحث على التدبر وبيان أهمية ذلك، ومر علينا كذلك ما ذكر شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن، وأوردنا على ذلك إشكالا والجواب عليه. فمن يذكر هذا الإشكال حول بيان النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أو نحوه. نعم. إذا المراد ببيانه بيان ما يحتاج إلى بيان وما استغلق، أما ما وضح وعرف من اللغة فإن هذا يوكل إلى عربيته. ومر علينا كذلك أن بعض الصحابة كان يعطف على السورة الزمن الطويل، ومن هؤلاء نعم ابن عمر كما قال، زد سنة 8 سنوات، أقام على ماذا؟ على سورة البقرة. وكذلك ذكرت في الشرح كاسم ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه مكث بسورة البقرة 12 سنة، كم؟ 12 سنة. نعم 12 سنة. ووردنا على هذا الفعل منهم إشكالا أيضا. نعم وليد. الإشكال هل معنى هذا أن الواحد منهم لا يتجاوز هذه الصورة؟ والجواب ليس هذا المراد، بل يتجاوزون إلى غيره، ولكنهم ركزوا جهدهم على هذه الصورة. معنا في درس اليوم يقول رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. هذا الكلام من شيخ الإسلام فيه بيان أن النزاع أو الخلاف الذي حصل بين الصحابة في تفسير كلام الله كان قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. والسبب في ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرب الناس إلى زمن الوحي وزمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن واضحا عندهم أكثر من غيره من التابعين ومن جاء بعدهم. ثم ذكر فائدة مهمة تقيد أيضا ضمن القواعد العامة، فقال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذه فائدة نفيسة، أنه كلما كان العصر أشرف لوجود الصالحين ووجود أهل الخير، فإن الاجتماع على كلمة الحق والائتلاف في القلوب والعلم النافع والبيان الذي يهتدون به يكون هذا أكثر. وهذه الفائدة لها منطوق ولها كذلك مفهوم، فإن مفهومها كلما كان العصر أقل، كلما كان العصر أقل شرفا أو كلما كان أسوأ، فإن الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان يكون فيه أقل. والعصر إنما يشرف ويقل شرفه بما فيه من الصلاح وما فيه من الإيمان وما فيه من الإقبال على الله عز وجل، بهذا يشرف، بضده يقل شرفه. فعلى أي حال هذه الفائدة كما تلاحظون لفتة جيدة من شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: أردت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية، عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. نعم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، لأنهم لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام فاستعاضوا عن ذلك بصحابته، ومثل لهؤلاء بمجاهد ابن جبر رحمه الله التابعي المشهور، فإنه يقول: عرف المصحف على ابن عباس. وابن عباس تعرفون من هو في التفسير، فإنه ترجمان القرآن. وهنا يقول: عرف المصحف على ابن عباس، وفي بعض السياقات أنه عرضه 3 مرات يستوقفه عند كل آية، وهذا يدل على حرصه رضي الله تعالى عنه ورحمه، فإنه كان حريصا على أن يأخذ التفسير من أهلك ابن عباس. ولهذا قال الثوري، سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك تفسيرا أن يأتي عن ابن مجاهد رحمه الله. والسبب في ذلك أن تفسيره أخ له عن ابن عباس الذين عرفنا منزلته. يقول: ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري. البخاري في صحيحه يعتمد على تفسير مجاهد، فإنه إذا صدر الكلام على بعض الآيات أو بعض التفاسير فيها يصدره بما ذكر عن مجاهد رحمه الله. يقول: وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. وتفسير مجاهد موجود ومطبوع في المجلدين، وهو كذلك موجود في تفسير ابن جرير، فإن ابن جرير في تفسيره أورد أقوال مجاهد كلها أو غالبها، ولكن مع ذلك كما قلت هو مطبوع في المجلدين 2. المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. قوله وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، هذا ما سبق الإشارة إليه في الدرس السابق، ما يسمى بالتفسير بالرأي، تفسير بالرأي، لكنه قليل، قليل في التابعين وكثر في من بعدهم. فغالب طريقة التابعين أنهم يعتمدون على النقل الذي يسمى التفسير بالمعثور، وإن كان قد وجد استنباط واستدلال لكنه قليل. بهذا انتهت المقدمة حول ما يريد أو حول ما يتعلق في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك فصل من أهم فصول هذا الكتاب، فصل يتعلق بالاختلاف الوارد عن السلف، وما مرد هذا الاختلاف، وما أصناف هذا الاختلاف، استعرضه شيخ الإسلام رحمه الله في الفصل الذي سوف نقرأه الآن. وهذا الفصل صار مرجعا لكل من ألف في الخلاف الوارد عن السلف، فإنك لا تكاد تجد مؤلفا اعتنى بالخلاف إلا وكان من أهم مراجعه ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل، فإنه رحمه الله أبدع فيه وسبر الخلاف الوارد عن السلف وأرجعه إلى أمور وإلى أنواع تعلم إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. نعم، هذه قواعد مهمة. أولا، الخلاف بين السلف في التفسير قليل، هذه قاعدة مجملة، أن الخلاف الوارد عنهم رحمه الله قليل، وأن خلافهم في الأحكام يعني في الحلال والحرام هذا كثير إذا ما قورن بالتفسير، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير. هاتان قاعدتان. الثالثة، غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وهذا سوف يأتي بسطه إن شاء الله فيما ذكر في قوله وذلك الصنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. نعم، هذا الصنف الأول. الصنف الأول يقول أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. قوله منهما، الضمير يعود على أي شيء عندكم؟ منهم. طيب، منهم أمرها واضح، لكن منهما يعود الضمير على المختلفين من السلف، يعني يعبر كل واحد من المختلفين عن المراد. وأما على نسخة منهم فالضمير يعود على السلف، أن يعبر كل واحد منهم يعني من السلف. كيف يعبر؟ يعبر عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. إذن الخلاف إنما هو خلاف عبارة، فهذا يقول عبارة ويقول آخر عبارة أخرى، والنهاية تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. إذن في الحقيقة هم التقوا الآن، لما اتحد المسمى التقوا في نهاية الطريق، مع أن في الظاهر أو في أول أمر أن هناك اختلاف، لكن بين شيخ الإسلام أنه خلاف عبارة، وأن النهاية أن يتحدوا فيما يريدون التعبير عنه. وسوف يأتي أمثلة لذلك توضح المقصود. لكنه رحمه الله بعد ذلك استطرد أو ذكر كلاما أشبه بالاستطراد، فلم يتضح المقصود إلا في نهاية كلامه. ومن ثم يحسن أن أنبه أن قوله رحمه الله من بداية كلامي بمنزلة الأسماء، وجدتم هذه، إلى قوله فيما بعد، أي أن الاسم الواحد لا أن هذه الصفة هي الصفة، فعلى صفحة تقريبا. على صفحة قوله القدوس والغفور الرحيم، أي إن المسمى الواحد، المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه، قبل قوله ومعلوم أن هذا ليس اختلاف الأضداد. وجدتموه يا أخوان؟ هذا كله يحسن أن يوضع بين قوسين، من بداية قوله بمنزلة الأسماء إلى قوله لأن هذه الصفة هي هذه، هذا كله يوضع بين قوسين لأنه استطراد في البحث. ومن ثم فإنه يحسن أننا نقفز هذا الذي وضعناه بين قوسين حتى نتم الصنف الأول، ثم نعود فنقرأ ما بين قوسين. جئت الشيخ يحيى. لا بعد. ما كشر؟ القدوس والغفور الرحيم من المسمى واحد لا أن هذه صفة هي هذه. نعم، هنا أغلق القوس. إيش بعد عندك ومعلوم؟ هنا. طيب اقرأ من قوله وذلك صنفان، ثم اقفز ما بين قوسين. نعم. وذلك صنفان، أحدهما نعم أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد، أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. نعم، لماذا ليس اختلاف تضاد؟ لأنه كما قلنا قبل قليل اختلاف عبارة، اختلاف تعبير، والمسمى هو واحد، وهذا يتضح بالمثال. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سواران، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. نعم، هذا مثال لما ذكره أولا، أن يعبر كل واحد منهما عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. مثال ذلك في تفسير الصراط المستقيم، فإن الوارد في ذلك قول بعضهم إنه القرآن، فمن السلف من فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، واستدلوا على ذلك في حديث علي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم إلى آخره. وقد سبق هذا الحديث في أول الكتاب، وقلنا إن فيه ضعف، لكن معناه صحيح وعبارته مقبولة. إذن هذا تفسير للسلف، فسروا الصراط بأنه القرآن. تفسير آخر قال بعضهم هو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الإسلام، ما عمدة هؤلاء؟ عمدتهم حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الحديث. فهذان قولان مختلفان في الظاهر في تفسير الصراط، وكل قول له عمدته. عمدة الأول حديث علي، عمدة الثاني حديث النواس. أما حديث النواس فإنه كما قال الشيخ هنا رحمه الله نراه الترمذي، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره، وزاد في نسبته النسائي، وكذلك زاد ابن أبي حاتم، وعقب على هذا بقوله: هو إسناد حسن صحيح. فالحديث كما تلاحظون مقبول، مقبول من حيث الصناعة، إسناده حسن صحيح كما قال ابن كثير في تفسيره. هذان القولان هما تفسير لكلمة واحدة التي هي كلمة الصراط المستقيم. فما الموقف من هذا الخلاف؟ الموقف كما قال أول، إن هذا هو اختلاف عبارة واختلاف في التعبير، لكن النهاية تعود إلى شيء واحد كما بينه فيما بعد. نعم، هذان القولان، هذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. نعم، يقول فهذان القولان، أي قولين؟ القرآن أو الإسلام؟ يقول متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما يعني من السلف عبر عن وصف غير الوصف الآخر. نعم، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف نعم، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. نعم، يقول شيخ الإسلام: كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، ولم يبين ما المراد بالوصف الثالث هنا، ولكن معرفة الوصف الثالث يسير فيما لو رجعت إلى أي كتاب من كتب التفسير اعتنت بالخلاف لوجدت أقوالا كثيرة في تفسير الصراط. ومما ذكر في ذلك من التفاسير قول بعض السلف إن المراد بالصراط المستقيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ففسروا اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أقوال. ثم حكى بعد ذلك أقوال أخرى، قول من قال إنه السنة والجماعة أو طريق العبودية أو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك. فالمسألة غير منتهية ولا حجر في الأقوال أيضا، فكل ما يكون مؤديا للمقصود ومؤديا للمراد فإنه يعتبر قولا صحيحا في تفسير الصراط المستقيم. والاختلاف هنا كله يرجع إلى الصنف الأول. ما هو الصنف الأول؟ الاختلاف في التعبير في العبارة. نعم، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل واحد منهم بصفة من صفاتها. لكن وصفها كل منهم، عندك واحد كل منهم. نعم، إذا هذا كما قال، هم أشاروا إلى ذات واحدة، ولكن كل وصفها بصفة من صفاته، والخلاف يعود إلى ما ذكر أول. وما ذكره شيخ الإسلام هنا من الصراط المستقيم هو مثال لتوضيح هذا النوع، وإلا فالأمثلة كثيرة. فإنك لو تأملت أي كتاب كما قلت في التفسير اعتنى بالخلاف في الأقوال لوجدت أمثلة من ذلك كثيرة. ومن أوسع الكتب اعتناء بالأقوال في تفسير الكلمات تفسير ابن الجوزي رحمه الله. ما اسمه؟ زاد المسير. فإن زاد المسير اعتنى بذكر أقوال السلف من الصحابة ومن بعده، فإنك لو فتحت هذا التفسير على أي كلمة لوجدته يذكر في تفسير الكلمة الواحدة ثلاثة أقوال أو أربعة أو أكثر. ولكن الخلاف كله يرجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام في هذا النوع أنه اختلاف عبارة. وأنا قد اخترت كلمة من تفسير زاد المسير اخترتها على عجل، وهي الكلام حول قوله تعالى: وحدائق غلبا. ما معنى الغلب؟ ذكر ابن الجوزي عدة أقوال، حيث قال إن الغلب ما غلظ من النخل هذا قول. يقول قال أبو عبيدة يقال شجرة غلباء إذا كانت غليظة. وقال ابن قتيبة الغلب الغلاظ الأعناق. وقال الزجاج هي المتكاثفة العظام. هذه في الظاهر مختلفة ولكنها ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى أن هذه الحدائق فيها شيء من الكبر وشيء من التكاثف والتماسك، وكل عبر بوصف من هذه الأوصاف. هذا مثال آخر إن شئتم أن تقيدوه حول ما جرى فيه الخلاف، اختلاف عبارة، وهو الكلام حول قوله تعالى وحدائق غلبة في زاد المسير في الجزء الأول صفحة 33، فليرجع عليه هناك. وهذا كما قلت أمثلته كثيرة جدا في زاد المسير وفي غيره، الجزء الأول صفحة 33. نعود بعد ذلك إلى ما وضعناه بين قوسين بعد أن عرفنا النوع الأول. نعم. لا قبله. وذلك صنفان أحدهما. وذلك صنفان أحدهما يعبر كل واحد منهم عن المراد بإبارة غير إبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المراد المترادفة والمتباينة. نعم. هنا أفاد شيخ الإسلام رحمه الله أن من الأسماء ما تكون مترادفة وما تكون متباينة، والفرق بينهما أن الأسماء أو أن الكلمات المترادفة هي التي اختلف لفظها واتفق معناها، هي التي اختلف لفظها واتفق معناها، هذه تسمى مترادفة. أما المتباينة هي التي اختلف معناها، هي التي اختلف معناها، وقد تتحد في اللفظ وقد لا تتحد، إنما العبرة بالمعنى والمعنى مختلف. هذا النوعان من الأسماء، المترادفة ما اتفق وما اختلف لفظه واتفق معناها، والمتباينة ما اختلف معناها. الأسماء المتكافئة هي بين هذين، بين المترادفة وبين المتباينة، يعني أن لها وجهين كما سوف يبين في الأمثلة. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. نعم. مثال الأسماء المترادفة الصارم والمهند. فالصارم والمهند يدلان على شيء واحد وهو السيف، ولكن من قال عنه الصارم فإنه لاحظ صفة الصرم وهي القطع، ومن قال المهند فإنه لاحظ أصل الصناعة وأصل الجل وهو من الهند. فهذا الاختلاف لا يعتبر خلافا في الحقيقة، إنما كل عبر بملاحظة شيء دون الآخر. فالصارم والمهند باعتبارهما يطلقان على السيف من المترادف أو من المتباينة، من المترادف لأن لفظهما اختلف ومعناهما اتحد. وهذا أيضا في أمثلة كثيرة سوف تأتي إن شاء الله في كلام المصنف. ومن ذلك أسماء الله تعالى الحسنى وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها في ألفاظها مختلفة ولكنها في دلالاتها متحدة، حيث تدل على ذات واحدة أو على شخص واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أسماء القرآن، فالقرآن كما سوف يذكر من أسمائه الفرقان والهدى والشفاء إلى آخره، لكنها وإن اختلفت وكثرت إنما تدل على كتاب واحد. نعم. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. نعم. إذن هذه قاعدة عقدية تقيد ضمن الفوائد المستنبطة من الكتاب. يقول كل اسم من أسمائه يعني من أسماء الله يدل على الذات المسمى، يدل على الذات المسمى باعتبارها مترادفة، فكلها لترادفها تدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم باعتبارها متباينة، فباعتبارها متباينة تدل على الصفة التي تضمنها الاسم. والمثال كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. إذن هذه أمثلة. فاسم الله تعالى العليم يدل على الذات، وباعتبار متباينا يدل على العلم التي هي صفة الله، وكذلك القدير يدل على ذات الله ويدل على صفة القدرة، وكذلك الرحيم والكريم وغيرها من أسماء الله. إذن لو سأل السائل فقال هل أسماء الله متباينة أو مترادفة، فماذا يكون الجواب؟ يكون فيه تفصيل، باعتبار الذات تكون مترادفة، وباعتبار الصفات تكون متباينة. هذا هو الجواب، فإنها لدلالتها على الله مترادفة، كلها تدل على ذات واحد، وباعتبار الصفات فإن العليم يدل على صفة غير الكريم غير العزيز وهكذا. إذن هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. نعم. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية والباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. الكلام انتهى عند قوله رحمه الله يدل على الذات والرحمة، ولكنه لما كان مشتغلا بتقرير عقيدة السنة والجماعة والرد على من خالفهم على اختلاف طائفته، كان هذا الشيء هاجسا عنده وهما عنده، فكلامه الآن في أمر لكنه استطرد إلى المبحث العقدي هذا، لأن الإنسان من طبيعته إذا اشتغل بشيء فإنه يظهر عليه وإن كان في غير مجال، وكما يقال كل وناء بما فيه ينظر، ولكن إذا كان نظفه كنظف شيخ الإسلام في الرد على المخالفين وفي تقرير العقيدة هذا نظف طيب ونظف يؤجر عليه. فالكلام كما تلاحظون إنما هو في الخلاف الوارد عن السلف في التفسير، لكنه استطرد إلى هذه المسألة العقدية. يقول ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يعني ممن قال أنا عند ظواهر النصوص لا أتعداها، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة، والباطنية والقرامطة طائفتان ترجعان إلى الرافضة، فالباطنية من الرافضة يدعون أن عندهم علما باطنيا لم يطلعوه على أحد، والقرامطة مثلهم أيضا أو قريبون منهم، والقرامطة ينتسبون إلى شخص يسمى حمدان قرمط أو حمدان القرمطي، ولهم مذهب مشهور في الأسماء وفي غيره. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا لا يقال هو حي ولا ليس بحي، يعني من الله تعالى، فهم يقولوا لا نصف الله تعالى بأنه حي ولا نصف كذلك أنه ليس بحي. إذن خلاصة قولهم كما قال الشيخ هنا بل ينفون عنه النقيضين، فالإنسان أو فقولهم إنه ليس بحي، إنه لا يقول إنه حي وإنه ليس به ولا يقول إنه ليس بحي، هذا حقيقته نفي النقيضين، والنقيضان لا ينتفيان في العقل، لأن النقيضين تعرفهما هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالنقيضان ما يمكن أن يجتمع في شيء واحد، ولا يمكن أيضا أن يرتفع عن شيء واحد. ومثاله مثال النقيضين في الحركة والسكون، فالجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكن، فلا يمكن سلب الحركة والسكون عن شيء عن جسم، ولا يمكن بالمقابل إثبات الحركة والسكون لشيء واحد، فهما لا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هؤلاء نفوا عن الله تعالى النقيضين، لا يقال هو حي ولا ليس بحي. وهذا على كل حال كما قال شيخ الإسلام الكلام معهم ليس في هذا الموضع، إنما المقصود هنا أن من قال أو من أنكر دلالة أسماء الله على صفاته فإن فيه شبها من الباطنية القرامطة. يقول فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، فلا ينكرون أن تكون أسماء علاما على الله، فالحي يدل على الذات الإلهية، العليم يدل على الذات الإلهية، هذا لا ينكرونه، لا ينكرون أن يكون، لا ينكرون اسما هو علم محض. إذا ماذا ينكرون؟ ينكرون الصفة، يقول نحن نثبت العليم لكن لا نثبت العلم، نثبت العليم علما على الله، لكن هل يستفاد من العليم أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم؟ يقول لا. يقول كالمضمرات لا ينكرون اسم، لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، يعني كما أن الضمير إنما يدل على مرجعه من غير أي صفة، فكذلك العلم يدل على المتسمي به من غير أي صفة. فعندهم لو قلت، لو قلت مثلا الرحمن موجود، كما لو قلت هو موجود، هو موجود كيف عبرت عن الله؟ بالضمير. وقولك الرحمن موجود عبرت عن الله بالعلم، لكن أهل السنة والجماعة إذا قلت الرحمن موجود يقولون في الكلمة هذه إثبات اسم الله الرحمن وإثبات صفة الرحمة. هم يقولون لا، لا تثبت صفة الرحمة من اسم الرحمن، بل تستفيد من الرحمن كما تستفيد من كلمة هو. وما تستفيد من كلمة هو؟ الدلالة على مرجعها فقط. انتبهوا لهذا، تحتاج إلى شيء من الانتباه. عيدها مرة ثانية، أقول إن هؤلاء يقولون فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض، هم لا ينكرون العليم والرحيم والكريم إلى آخره، لا ينكرونها أعلاما، هم يثبتونها لله، يثبتونها لله عز وجل، لكن هل يتجاوزون ذلك إلى إثبات صفات من هذه الأسماء؟ لا، لا يأخذون من هذه الأسماء صفات، إنما يثبتون أعلاما محض. كما أن الضمير لا يفيد صفة في مرجعه، كذلك العلم عندهم لا يفيد صفة في مرجعه. فأنت لو قلت مثلا، لو قلت جاء هو، ماذا استفدنا؟ أن رجلا جاء. ولو قلت جاء صالح استفدنا أن رجلا صالحا قد أتى. هم يقولون لا، ما نستفيد هذه الفائدة. فإذا قلت جاء هو أو قلت جاء صالحا كلاهما واحد، كلاهما استفدنا منهما أن شخصا أتى، أما أنه صالح أو غير صالح هذا ما نستفيد. كذلك في أسماء الله حينما تقول الرحمن موجود أو هو موجود كلاهما على حد سواء عنده. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مسلك هؤلاء أن الأعلام التي تدل على الله عندهم كالضمائر، كالمضمرات يعني كالضمائر. هذا هو المقصود في بيان مذهب القرامطة الباطنية. يقول وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه علو في الظاهر موافقا لولاة الباطنية.